بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. الحديث الثالث، تفضل اقرا. ارفع صوتك شيء شيخ ما يسمعك. الحديث الثالث عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه، وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. عن ابي عبد الرحمن وهي كنية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث الثالث، الأول عن عمر والثاني عن عمر والثالث عن ابنه، وهذا فيه شرف لآل الخطاب أو لآل عمر رضي الله تعالى عنهم في روايتهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أن عبد الله كان من أكثر رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو من المكثرين. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث كأنه مكرر مع الذي قبله، ولكن الذي قبله لم يذكر لفظ بني الإسلام على خمس، لم يذكر عدد أركان الإسلام، وإنما ذكر أن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله، ولهذا قال بعض الشراح كرره هنا أيضا لعظم شأن هذه الخمس عند الله سبحانه وتعالى، ولأن عليها مدار إسلام المرء، فلذلك كرره تثبيتا له، وأن الإسلام مبني على هذه الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أساس لغيرها، ولذلك هناك أركان لا تسقط على المسلم، وهناك أشياء أخرى تبع للأركان، فقد تكون يعني واجبة أو تكون سنن أو مستحبات أو نحو ذلك، فمن حافظ على الأركان حتى لو أنه قصر في ما سواها فيكون عفو الله إليه أقرب، ولكن الركن إذا قصر فيه العبد أو أضاعه والعياذ بالله هذا هو الأمر الخطير، ولذلك أورد هذا الحديث كأنه تكرار لما قبله. قال: أورد النووي هذا الحديث بعد حديث جبريل، وهو مشتمل على هذه الخمس لما اشتمل عليه هذا الحديث من بيان أهمية الخمس، وأن هذه الأركان التي ذكرها فيها أولا أصلان عظيمان، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن من لم يأتي بالشهادتين فلا حظ له فيما سواها حتى ولو صلى ولو صام وغير ذلك، فإن من ضيع الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفع بعد ذلك عمل، ولذلك لا بد من تجريد الإخلاص في توحيد الله سبحانه وتعالى، وتجريد الإخلاص في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ رحمه الله: فإن قيل لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال جبريل، أجيب بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول فيما جاء به، فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات، ولم يذكر الإيمان، ولكن مدام أنك آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعين عليك أن تصدق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكر من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وغير ذلك. خامسا، أهم أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين الصلاة، وقد وصفها بأنها عمود الإسلام، وأن من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، ولذلك هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، حتى ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله، قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فترك الصلاة أمر عظيم جدا، ولذلك اختلف العلماء في تكفير تاركها، فجل وأغلب المحدثين وقليل من الفقهاء يرون أن تاركها كافر، وجمهور الفقهاء وقلة من المحدثين يرون إذا كان مؤمنا بها ومعترفا بركنيتها فهو مسلم أو مؤمن فاسق عاص لله سبحانه وتعالى، ويجب على القاضي أن يوفر له الماء في الحبس لآخر الوقت، فإن صلى وإلا قتل حدا لا كفرا. ذكر أيضا الصلاة وهي قرينة الزكاة، عفوا، وهي قرينة الصلاة في أكثر الآيات التي جاءت في القرآن: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهي عبادة مالية. ولذلك حارب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من ترك الصلاة، وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأنها حق الإسلام. ونفعها طبعا متعدي، ولو أن هذه الفريضة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى في أموال الأغنياء وزعت على فقراء المسلمين بطريقة صحيحة لما بقي الفقر بين المسلمين. وقد وقع في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما مما يدل على ذلك، وفي كثير من عصور الخلافة. أيضا صوم رمضان عبادة بدنية، فهناك عبادات يعني روحية وليست ما فيها ماديات، مثل الصلاة عبادة روحية خالصة، الصوم أيضا عبادة يعني فيها شيء من المحسوس والإمساك على المفطرات إلى غير ذلك، ولكن أيضا فيها جانب روحي. الحج أيضا في جانب مادي بدني ومالي، وفيها أيضا روحية، لأن هذه الأركان الخمسة التي فرضها الله سبحانه وتعالى، لا سيما التعبدات، المقصد منها تزكية نفس العبد. ولذلك الله عز وجل قال في الصلاة: نهى عن الفحشاء والمنكر، وقال في الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال في النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم: فإذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، وقال في الحج الله سبحانه وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني المقصد منها تربوي تزكية، وهذا من مقاصد بعث النبوة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلق، يعلمهم كتابة ويزكيهم كما ورد في آيات كثيرة. يعني حج بيت الله كما ذكر أيضا أنها عبادة مالية بدنية، وقد أوجبها الله تبارك وتعالى في العمر مرة، ولذلك قال: لمن استطاع إليه سبيل، الأول اللي كان مستطيع تجب عليه مرة في العمر، ومن لم يستطع فإنها تسقط عنه. وكذلك الصوم الذي لا يستطيعه يسقط عنه، فإما أن يسقط عنه يعني لبدل أو لغير بدل، إذا كان عاجزا عجزا تاما ك يعني مريض مرض مزمن كالزهايمر أو الشيخوخة أو نحو ذلك، هذا استحب عند كثير الفقهاء فقط الإطعام ولا يجب عليه. أما الصلاة فما دام الإنسان عنده عقل لا تسقط عنه أبدا، فمن لم يستطع أن يصلي قائما صلى جالسا، ومن لم يصلي جالسا فقاعدا، وإلا مضطجعا، وإلا يعني على الحالة التي يستطيعها، ولا يسقط عنه هذا الفرض ما دام عاقلا، ما دام فيه عقل فلا يسقط عنه. هذا الحديث بهذا اللفظ جاء فيه تقديم الحج على الصوم، وهو بهذا اللفظ أورده البخاري في أول كتاب الإيمان من صحيحه، وبنى عليه ترتيب كتابه الجامع الصحيح، فقدم كتاب الحج فيه على كتاب الصوم، مع أنه جاء في بعض الروايات أن الذي سمع من الراوي تقديم الحج أو تقديم الصوم على الحج ردده، قال: وحج بيت الله وصوم رمضان، قال: لا، وصوم رمضان وحج بيت الله، هكذا سمعته. قد يكون هذا من تصرف بعض الرواة، طبعا ليس من الصحابة ولكن فيما بعدهم، لأن معلوم عليه السلام أن كثير من الأحاديث رويت بالمعنى، لذلك قد يتصرف بعض الصحابة بعض التابعين أو غيرهم من الرواة في بعض الألفاظ بحسب المعنى. أيضا هذه الأركان الخمسة وردت في هذا الحديث مرتبة حسب أهميتها، فأهميتها الشهادتين كما ذكرنا، أو الشهادتان، ثم الصلاة، ثم الصوم والزكاة والحج. وورد في صحيح مسلم أن ابن عمر حدث بالحديث عندما سأله رجل: ألا تغزو؟ فساق الحديث، وفيه الإشارة إلى أن الجهاد ليس من أركان الإسلام ولكنه فرض في الإسلام، ومن فرائض الإسلام التي إذا تعينت وجب الأخذ بها طبعا، وقد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية كما هو معلوم. مما يستفاد من الحديث بيان أهمية الخمس لكون الإسلام بني عليها، تشبيه الأمور المعنوية بالحسية لتقريرها في الأذهان، البدء بالأهم فالأهم، أن الشهادتين أساس في نفسهما وهما أساس لغيرهما، فلا يقبل عمل إلا إذا بني عليهما. ولا أظن هذه استنباطات يقدر أي واحد من يعني يستنبطها، يعني بالتبعض يستنبط، بل يستنبط كثير من هذا، لأن فضل الله سبحانه وتعالى واسع. بعض الناس يقول لك لا ما أقدر فقط هذا، ممكن تستنبط أكثر من هذا يعني. إذا فتح الله عز وجل بعض الأحاديث تجد فيها سبحان الله من الفوائد ما لا حصر لك. يعني تصور حديث يعني أم زرع يعني تأتي فيه أحكام أكثر من 150 حكم، والله حديث جابر رضي الله عنه في الحج يعني مئات الأحكام، فحديث واحد قد يكون فيه من الأحكام الشيء الكثير. تقديم الصلاة على غيرها من الأعمال لأن الصلة وثيقة بين العبد وربه، فعليها مدار الأعمال أو يبنى عليها ما بعدها. فالإنسان الذي لا يصلي كما قلنا اختلف في كفره، فكيف إذا كان مثلا واحد يصوم؟ بعض الناس عندنا خاصة في اليوم تجده يصوم ولا يصلي، ما فائدة الصيام؟ فلا بد له من الصلاة لأنها أساس في الدين بعد الشهادتين والله أعلم. نعم اقرأ. بعض هو على كل حال إذا لم يكن الحج فرض عين عليه، قصدي الجهاد، لا إذا لم يكن الجهاد فرض عين عليه فيحج أولا، أن هذا فرض عليه مقدم على فرض الكفاية، ولا يتصدق بذلك المال. أما إذا كان يريد أن يحج حج نافلة أو عمرة نافلة فهذا أولى أن يتصدق من العمرة والحج، واضح؟ لأن نفع متعد هذا الذي سيقدمه من المال إلى المجاهدين وإلى الغزاة ونحو ذلك، هذا دفع عن بيضة الإسلام وعن المسلمين يعني جميعا. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.